بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الحلم والأناة والرفق، وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم لاشتماله على خيري الدنيا والآخرة، فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. فأمر صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالدنيا والعمل بالتيسير، وأمر فيما يتعلق بالآخرة والجزاء بالخير والتبشير، فجمع عليه الصلاة والسلام بين التيسير والتبشير. فالتيسير في العمل والإلزام والأمر، والتبشير أي البشارة في العاقبة والمآل. وقوله يسروا أن يسلكوا سبيل التيسير، سواء كان ذلك فيما يتعلق في أنفسكم أو فيما يتعلق بغيركم، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فعلى الإنسان أن يختار لنفسه ما فيه اليسر والسهولة، لأن هذا هو الذي أراده الله عز وجل بعباده وأراده لنا. فقال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فيسلك سبيل التيسير على نفسه، سواء كان ذلك في العبادات أم كان ذلك في المعاملات، كذلك أيضاً مع غيره يسلك سبيل التيسير. فإذا سئل عن مسألة وفيها تيسير في الشريعة فليبين له الأيسر، والمرجع في التيسير إلى الشريعة وليس إلى أهواء الناس وأذواقهم، لأن من الناس من يكون عنده تساهل في دين الله عز وجل وانفلات فيما يتعلق بشريعة الله، فيجعل الأمور المحرمة من باب التيسير. وعلى هذا فالمرجع فيما يكون تيسيراً أو تعسيراً إلى الشريعة. يسروا ولا تعسروا، أي لا تسلكوا سبيل التعسير، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأنفسكم أو فيما يتعلق بغيركم، لأن التيسير فيه إشقاق وفيه حرج، وقد قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولأن التعسير سبب للنفور من دين الله عز وجل، وذلك بالإشقاق على الناس بغير بينة ولا برهان. ثم قال: وبشروا ولا تنفروا. بشروا من البشارة، وهي الإخبار بما يسر، أي يسلكوا سبيل البشارة والتبشير، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأنفسكم أو فيما يتعلق بغيركم. فإذا قمت بعبادة لله عز وجل فبشر نفسك أن الله عز وجل يتقبلها منك، لأن هذا من حسن الظن بالله. إذا صليت فبشر نفسك أن الله يتقبل صلاتك، إذا دعوت الله عز وجل فبشر نفسك أن الله تعالى يتقبل دعاءك، وهكذا، لأن هذا من إحسان الظن بالله تعالى، والله عز وجل عند حسن ظن عبده به. كذلك أيضاً بشروا مع غيركم، فإذا عدت مريضاً فبشره بالخير، وأن ما أصابه من هذا المرض مما يكفر الله به سيئاته ويرفع به درجاته. وكذلك أيضاً بشره بأن هذا المرض سوف يشفى منه، فما أنزل الله تعالى داءً إلا أنزل له دواءً. كذلك أيضاً إذا رأيت شخصاً تائباً ومقبلاً على الله تعالى فبشره بالخير، وأن الله تعالى يتقبل توبته وأن التوبة تجب ما قبلها. قال: ولا تنفروا، أي لا تكونوا منفرين عن دين الله عز وجل، لأن هذا سبب لبعد الناس عن دين الله. فالتنفير عن دين الله قد يكون فيما يظنه الإنسان من الخير، ولكنه يكون سبباً لتنفير الناس عن دين الله. فمن ذلك، أعني من التنفير، أن يطيل الإمام إطالة خارجة عن السنة، فإن هذا من التنفير في دين الله. ولهذا لما كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم ويطيل إطالة خارجة عن السنة، شكاه بعض من يصلي معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا معاذ، أتريد أن تكون فتانا، أي تفتن الناس وتصدهم عن دين الله؟ وقال عليه الصلاة والسلام: إن منكم منفرين، يعني من ينفر عن دين الله. كذلك أيضا من التنفير عن دين الله أن يذكر نصوص الترهيب ويدع نصوص الترغيب، فيذكر النصوص التي فيها الوعد وفيها الوعيد وفيها ذكر النار وما يكون للإنسان من العذاب والعقوبة، ويدع نصوص الترغيب التي ترغب وتحث، لأن النفوس مجبولة على حب ما يرغبها في العمل، والكل سواء، لأنك إذا رغبت الإنسان أقبل على دين الله، وإذا رهبته ربما أبعد عن دين الله. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً الحث على التيسير، وأن يكون الإنسان في عمله وفي ما يتعلق بغيره أن يسلك سبيل التيسير والتسهيل، ولكن المرجع فيما يكون تيسيراً أو غير تيسير إلى الشريعة الإسلامية. وهذه الشريعة بحمد الله شريعة مبنية على اليسر. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وفيه أيضا دليل على الحث على البشارة، وأن يكون الإنسان مبشرا للناس، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأمور دينهم أو فيما يتعلق بأمور دنياهم. ومنها أيضا التحذير من التنفير عن دين الله، وقد يكون التنفير عن دين الله بعمل يظنه الإنسان قربة إلى الله، ولكن مع ذلك يكون سببا لنفور النفوس وبعدها عن شريعة الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.